الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قرأت في الليلة الفائتة هاتين الآيتين الكريمتين، وذكرت أنهما الآية الخامسة عشرة بعد المئة والسادسة عشرة بعد المئة من سورة التوبة، وذكرت أن الآية الأولى منهما عبارة عن قاعدة كلية لإفهام العباد بأن الله الرؤوف الرحيم لا يظلم أحدا مثقال ذرة، ولا يعذب أحدا من غير وزر ارتكبه. وقد قرر تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وأشرت إلى أن الآية الثانية من هاتين الآيتين الكريمتين إعلان بأن جميع ما في الكون مملوك لله وحده، لا شريك له في هذا الملك، لا شريك لله عز وجل في هذا الملك. والآية الأولى بدأت الحديث عليها البارحة، وضربت مجموعة من الأمثلة لبيان أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الإنسان لو كان فاقد العقل أو فاقد الوعي أو كان غير مميز لا يكلفه الله بشيء ولا يسأله عن شيء، لا يكلفه الله بشيء ولا يسأله عن شيء ما دام غير مميز وغير بالغ. وضربت لذلك أمثلة كثيرة. والهداية بيد الله وحده، والإضلال بيد الله وحده، لكن بسبب من العبد. فإذا علم الله من العبد خيرا استعمله، وإذا علم من العبد شرا خذله. إنما من ضربت مثلا بقوله تبارك: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة تكون بالله وحده لقضاء كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. يعني إذا أراد الإنسان أن ينجح فليستعين بفاطر السماوات والأرض الملك الحق الكريم، إذا أراد أن ينجح في دنياه فليستعين بالله، وإذا أراد أن ينجح لأخرى فليستعين بالله. والله عز وجل توكل بأن من اتقاه كفاه، ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. الذين لا يؤمنون بالله ينكرون القضاء والقدر. وذكرت البارحة أن أحد كبار كبار كبار كبار المشايخ في العالم العربي أو الإسلامي ذكر مرة في أحد دروس العلم أن الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان، وادعى أنه لا يكون عقيدة، ادعى هذا الكبير عند الناس صلح، هذا الكبير ادعى أن الإيمان أن العقيدة لا تنبني إلا على دليل قطعي الثبوت والورود وقطعي الدلالة، وكل دليل ظني الورود والثبوت فلا تقوم به عقيدة، وكل دليل غير قطعي الدلالة لا تقوم به عقيدة. وضرب لذلك مثلا بالإيمان بالقدر، قال الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان. لماذا؟ قال أنه لم يثبت بدليل قطعي الدلالة والورود، الورود يعني السند، الورود يعني السند، سند غير قطعي. وذكرت له ألم يقل الله، قال إيه بعد، قلت له المتواتر، قال ما في شيء اسمه متواتر في الحديث، الحديث في المتواتر لا يشك أهل العلم أنه في أنه قطعي قطعي الثبوت متواتر، وهو الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى من حيثاته. قال ما فيه متواتر، والدليل على ذلك إن ما في متواتر اختلاف الناس في عدد المتواتر، فلو كان المتواتر معلوما ما اختلف العلماء في عدد أحاديث المتواتر، فكونهم يختلفون فيه دليل أنه ما موجود. وأشرت إلى كلمتي هذه في كتاب لي اسمه إمتاع العقول في أصول الفقه، وقلت إن بعض الناس، ما أريد هذا الرجل إنما أبني من أجل هذا الرجل، السومنية في الهند، السومنية في الهند والسوفسطائية من الفلاسفة يقولون حقائق الأشياء غير ثابتة، تقول لهم السماء فوقنا يقول لا ما فوقنا السماء، الأرض تحتنا يقول ما تبقى تحتنا أرض، أنت موجود ولا غير موجود، حتى بيشك في نفسه أنه موجود ولا غير موجود لأن يقول حقائق الأشياء. ولذلك صاحب العقائد النسفية وإن كان أشعري بدأ كتابه بقوله حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، خلافا للسوفسطائية، يعني أصحاب الحكمة المضللة المموهة، كلمة فيلسوف أصلا محب الحكمة، وكلمة سوفسطائي يعني صاحب الحكمة المضللة لما يبني قاعدة على علم. قال الدليل أيضا على أن ما في حديث القرآن قطعي الثبوت والورود لكنه في آيات ظنية الدلالة، صحيح قطعي الثبوت والورود لكن في آيات ظنية، ومعنى آيات ظنية الدلالة يعني تحتمل معنيين، الكلمة تحتمل، ولذلك العلماء يختلفون في تفسير الآية، الناس يقولوا كذا وناس يقولوا كذا لأن الآية ما هي نص، لكن لم يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله يتيقن كل من سمعها بأن هذا قطعي الثبوت والورود والدلالة. وعلماء الأصول قسموا الأدلة إلى قطعي الثبوت والورود وإلى ظني الدلالة، ولكن فيه أمور تكون ظنية الثبوت والعمل بها قطعي. وضربت أكثر من مرة أمثلة، لو أني جاء رجل وادعى على رجل بأنه سرق المال من من من من من من, من يعني الحصن اللي هو متحصن فيه من الحرز، وراح جاب شاهدين، الناس يشوفون الرجل إن هذول من أهل الصلاة وأهل الاستقامة، فالقاضي بمجرد ما يجيب اللي يقول والله شاهد يعددون، يحكم بقطع يد السارق بالشاهدين، هل الشاهدين دول يفيدون قطعية الثبوت؟ ما يفيدون قطعية الثبوت، قد يتفقان على كذب، قد يتفقان على كذب، ويكون ظاهرهم حال وباطنهم حال. ما هو عمر لما جاه واحد يقول له قال ائتني يا ابني يا ابن أخي بمن يعرف، أنا والله لا أعرفك، يقول له عمر أنا لا أعرفك ولا يضرك اللي أعرفك، ولكن ائتني بمن، فجاء برجلين، قال هل تعرفانه؟ قال نعم. قال هل رأيت سافرتما معه في السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال؟ قالوا لا. قال هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ تعاملتم معه في معاملات، لأن المعاملة هي للدين الرجل إن كان صادق، حتى ما جاء في بعض الآثار وإن كانت غير ثابتة الدين المعاملة. قال هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ قالوا لا. قال لا ما علمنا. قال هل أنتما جاراه الأقرب من الأقربين من جيرانه؟ قال لا. يعني قال أنتما جيران حتى تعرفان مدخله ومخرجه وين يروح وين يجي وتشهدان عليه بأن تشهدان عليها علي بأنه معدان، تشهدان عليه بتقول. قال ما نحن لجيران الله. قال لعلكما يا ابني أخي رأيتما يصلي ويدخل المسجد ويخرج. قال نعم، احنا نشوفه يجي المسجد يطلع ويدخل المسجد. قال ما عرفتما، اذهب يا ابن اخي فأتني بمن يعرفك. اللي يعرف الرجل اللي سافر معه وشافه بالليل وبالنهار وشاف حركاته وسكناته، لان مهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمه. يعني مهما حاول الانسان يغير من طبعه ما يتمكن بحال، الطبع يغلب التطبع. ولذلك لا بد من خبرة للشهادة. فلو جاء هذا الشاهدين، لو جاء شاهدا من هذا الجنس وشاهد وقطع يده وهو قطعه، القاضي يصير مسؤول يوم القيامة. يقول أنا القاضي ما يعلم إلا النبي عليه الصلاة، أكمل الخلق قاطبة وأعلم الخلق قاطبة وأحكم الخلق قاطبة. فسمين يقول لعل أحدكما يكون ألحن بحجته من بعض أحد من أخيه، فمن أقضي له بغير حقه فقد فإنما أقضي له بقطعة من النار. يقول أنا بشر، يعني ما أعلم الغيب إلا اللي علمني الله عز وجل الغيب. فإذا جاني قاضي واحد يتخاخص خصيم وصار فصيح اللسان وبليغ في الكلام، وبعدين قال على ذا وأنا لقيت كلامه ظاهر واضح واضح، وخصمه ما جاب أدلة، خصمه ما جاب أدلة شبه أفكام، فأنا قضيت له بما على نحو مما أسمع. فمن أقضي له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأكلها أو يدعها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده، وقضى على قضى النبي ينزل يقول هالكلام ده. فإذا ليس كل دليل ظني ثبوت يكون مردودا، فأحاديث الآحاد اللي يرويها البخاري أو مسلم أو أبو داود وهي بسند صحيح، لأن ما نقول على البخاري ومسلم بسند صحيح لأنه صحيح، أطبقت أمة محمد من أهل الخير والبر أنهما صحيحان، أن البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. لكن لو جانا في أبو داود نقول شوفوا السند، تأكدوا من سنده. في أبي في النساء أتأكدوا من سنده، في الترمذي أتأكدوا من سنده، في سنة ابن ماجه أو البيهقي أتأكدوا من سنده، حتى في موطأ مالك أتأكدوا من سنده. إذا كان بلاغ والله إحنا باخدين 100% إلا إذا يعني تأكد من جهات أخرى أنه ثابت. تأكد. فإذا جاء الحديث صحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقض ضبطه من أول سنة حكمنا بصحته، وإذا كم حكمنا أثبتنا به العقائد والمعاملات والعبادات. إذا ثبت صحته وهو حديث أحاد، حتى بعض الناس من أهل العلم قالوا البخاري لا يحتج إلا بالحديث العزيز. وطبعا العلماء قسموا الحديث إلى حديث أحاد، والأحاد ينقسم إلى ثلاث أقسام، غريب يعني غريب اللي ما رواه إلا فرد واحد فرد عن فرد حديث أحد، وما رواه اثنين وما رواه اثنين يسمونه العزيز، والثالث والمشهور، والرابع المتواتر. فيقول بعض العلماء من البخاري يقول أبدا لا يعمل بالحديث ولا يصح عنده إلا بشرط أن يكون جاء من طريقين عن رسول الله. أما إذا كان جاء من طريق واحد قلنا له يا رجال أنت من أهل العلم تعرف اقرأ أول حديث في البخاري وآخر حديث، أول حديث اللي افتتح فيه صحيح وآخر حديث اللي افتتح فيه صحيح. أول حديث في صحيح البخاري قلت لك البارحة يقول حدثنا الحميدي عن سفيان عن علقمة بن عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص أحد واحد وراء واحد ما في اثنين ولا ثلاثة، عن أنه سمع بن الخطاب على المنبر يقول سمع بن يقول هذا حديث أحد بإجماع أهل العلم صحيح، ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليث، ولا رواه عن علقمة بن وقاص بسند صحيح إلا محمد إبراهيم التيمي، ولا رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن أكثر من 100 شيخ. رواه عن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر، فهو في أوله أحد وفي آخره متواتر، لكن ما يعتبر ما يحكى عليه متواتر يحكى عليه بالأحاد. وآخر حديث كلمتان خفيفتان ختم بها صحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده نرويه لفرد، ومع ذلك أطبق العلماء على العمل به من أهل الخير والبر وأهل السنة والجماعة. فهذا قال لا، هل البخاري يقول أنا البخاري لما روى حديث عمر وحديث أبي هريرة في قصة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، في رواية البخاري ما فيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية مسلم وأنتم كون البخاري تركه معناه نشك فيه. والبخاري روى كل الأحاديث الصحيحة، هو يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، والكتاب كله حقه 7,000 أو 9,000 بالمكررات. وين الواحد 90,000 حديث صحيح وين ما جابهم في كتابه؟ إن ما جمع كل أحاديث النبي صحيح حطها في البخاري، وكان حطها في كتاب واحد ما تقرون الناس، لكن جاب أصول القواعد أصول العبادات أصول المعاملات أصول السلوك كلها جابها في هذا الجزء اللي جابه اللي هو 7,000 و9,000 بوجود المكرر. المهم هذا طبع كتابه وسماه الإسلام عقيدة وشريعة، اللي سمعته أنا شفه منه، وسماه عقيدة وشريعة، وقال فيه العقيدة من عقد عليها القلب وانطبق، والقلب لا ينعقد ولا ينطبق إلا إذا كان الدليل قطعي الثبوت والورود وقطعي الدلالة، والقرآن فيه ما هو ظني الدلالة وما هو قطعي الدلالة، وكل القرآن قطعي الثبوت والورود، لكن إذا جاء الشك أو جاء الظن في كلمة لا تعتبر دليلا. هذا طبعا تخليط في العلم لا شك ولا ريب. وطبعا تصدى له الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وتكلم في درسه في الصفا في الرياض أياما طويلة على هذه الكلمة من هذا الشيخ اللي أنا قلت لكم عليه ده الآن. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان، لأن جاء كما قلت في حديث عمر أو أبي هريرة من عند مسلم عند البخاري أما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن، قال صدق، قال بعدها عند البخاري. وبعدين وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، قال صدقت، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. مسلم لما روى الحديث في باب الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في الحديث الصحيح رواه مسلم أيضا احرص على ما ينفعك اللي قريته البارحة، واستعن بالله ولا تعجزان، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو يعني لا تقول لو أني فعلت كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت عليك إذا ثبت لك الخبر عن رسول الله أو ثبت لك الخبر عن الله عز وجل ما يحل لك أن تتردد في قبول خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أهل مكة صبيحة الإسراء بأنه راح إلى البيت المقدس ووضع له المعراج وعرج إلى السماوات العلى ووصل إلى مكان إلى جنة المأوى إلى سدرة المنتهى ورأى كذا رأى من آيات ربه الكبرى، طارت قريش فرحا، قالوا مسكناه بان الكذب، وبدوا يجمعون الناس اللي ما سمع من قريش عشان يسمع القصة عشان يزدادوا تكذيبا لرسول الله. وجاء أبو بكر ولما قالوا له أنا أصدقه في أكبر من ذلك، أنا أصدقه في خبر يأتيه في لحظة واحدة، يأتيه الخبر من السفير لحظة واحدة. الصديق هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخذ أعداءه في الدنيا والآخرة. أبو بكر رضي الله عنه يقول أنا أصدقه في أكبر من ذلك. وربنا يقول وما جعلنا الرؤية، والمراد بالرؤية الرؤية البصرية، ما هي الرؤية المنامية، لأن كلمة رأى رؤية تأتي في المنامية وفي البصري، ورؤية قد تأتي أيضا في البصري لكنها أكثر ما تكون رؤية أكثر ما تستعمل في البصري، ويندر أن تستعمل في الحلمية في المنامية، ولكن الرؤية تأتي في البصرية وتأتي في البصرية وفي وفي المنامية. فقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني في ما هي في المنام باليقظة إلا فتنة، لو أنها كانت منام ما افتتن بها أحد. هو لو قلت أنت للناس أنا رأيت في المنام أني وصلت إلى الفردوس الأعلى ودخلت، واحد يكذبك، واحد يقول أنت كذاب ما تقدر تصل إليها وترجع، هذا في المنام. ده لو كانت في المنام ما صارت فتنة، إنما الفتنة على أنه يقول أنا ذهبت إلى السماوات إلى كذا إلى كذا وجيء بالبراق وكذا وكذا. فطار وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الإيمان بالقدر هو سر الحياة وسر الإلهية. أنا أعرف من تجربتي، والله علكم يمكن أكثركم يعرف مثل ما أعرف، لو أنك شفت واحد له تابع، يعني شفت أمير مثلا أو واحد كبير وله أتباع معه خدام وحراس، هو لو قال صب قهوة ويتردد واحد من الحاضرين على أن يقول الكلام ده مفهوم ولا غير مفهوم، يطر قلبه عشان يجيب القهوة، عشان الطاعة والامتثال، عشان الطاعة والامتثال. ولما سألني سائل يقول لي مرة في هالمحل ده قال ليش المغرب الصبح ركعتين وجهريات والعصر أربعة والظهر أربعة وسريات والعصر أربعة وسريات والمغرب ثلاثة اثنين جهريات واحد سرية وجهريتين واحد سرية والمغرب العشاء أربعة اثنين وش بقول له ده؟ قلت له أنت من أي البلاد؟ قال من البلد الفلاني. قلت له عندكم جيش؟ هو حاضر في الدرسين مرة. أنتوا عندكم جيش؟ قال نعم عندنا جيش، موجود جيش في بلدك، أنا عارف إن عندهم جيش كبير. عندكم جيش؟ قال نعم عندنا جيش. قلت له ما عمرك رأيتهم يتدربون مرة؟ قال نعم. ما عمرك شفت الضابط حقهم أو المعلم أو الرئيس حقهم يقول أمامك سر فينطلقون على الوجه اللي يوريه، يقول كيف على طول ينصفون في محلهم كأنهم أعمدة، يمين سر في الحال يتحول يمين، يسارك سر نزول يبدأ اركع ارفع ارفع رأسك. وش الحكمة فكال؟ ليش؟ هل هذه تفيد العلم؟ هل المسألة هذه أترتب عليها علم يترتب؟ لا، قصده يا ولدي يدربهم على الامتثال والطاعة. قدروا قال والله صدقت، يدربهم على الامتثال والطاعة. فما عليك إذا كان اللي فوقك إذا أمرك ينبغي لك أن تسمع، ولا سيما إذا كان رب العالمين الذي أقر جميع الأمم بأنه رب كل شيء، حتى اللي كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات يقول ثالثة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ليقولون خلقهن العزيز العليم. استقرت هذه فطرة مثل ما قلت لك، فرعون كان يؤمن بأن الله رب كل شيء وفوقه، وأبو جهل كان يؤمن بأن محمد رسول الله كما دربت له أمثلة كثيرة بكلامه، وكما قال عز وجل ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وموسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون. وتبر فرعون ونجا موسى وشرع قومه يغرق، اللي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فالإيمان بالقدر هو سر الكون وسر الاستسلام لله، وأنه لا يأتي من الله إلا أمر بخير أو نهي عن شر. إذا أمرك فإنما يأمرك لنفعك، وإذا نهاك فإنما ينهاك عن ضرر يصيبك، عن ضرر يصيبك، وهو أعلم بك منك وأعلم بسعادتك أو شقاوتك منك. فما عليك إلا أن تمتثل لرب السماوات العلى، وكل ما يقول لك شيء سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وتضرع إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا حق. فيقول هنا عز وجل يعني كأنه نبه، لما نبه الناس، قلت البارحة لما نبه الناس إلى أن الذي يشرك بالله ولو قدر ذرة من الشرك يرد الله عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الشرك نجاسة إذا أصيب بها القلب فسد، دب إليه داء أشد من السرطان وأشد من كل الأدواء التي تصل إلى أجسام الناس، لأن الشرك بالله هو داء الأدواء، هو داء الأدواء. وأنا أضرب مثلا، لو أن عندك عزيمة كبيرة جدا ودبح لك ناقة ولا نقتين ولا ثلاثة وحط الداء، وجاء واحد شرير أنت استأمنت عندك علشان يصير طباخ عندك، واتخذت بطانة من غير أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيدي يخليك بس يغفى يستغفلك قليل ويجيب لك عليها بول أو غائط ويحطها في الطعام ده. لا أنت مصادفة بتدخل لقيت يحط القذر في القدر اللي أنت تأكل منه، أنت تبي تذوق الطعام ده، خلاص حرمت على نفسك بقدر صغير من البول أو الغائط. نجاسة الشرك على القلب وعلى الإيمان أخطر بألاف المرات من أن واحد يحول المجاري والصرف الصحي على قدر الطعام والشراب. فإذا سواء كان المشرك حبيبا للمسلمين، قد يكون المشرك حبيبا لمسلمين المسلمين، إما ولاية، طبيعة، رحما، قرابة، نتيجة إحسان، يعني الإنسان أسير الإحسان، يمكن تحسن إلى واحد كافر، وطبعا أنت مطلوب منك الإحسان للمسلم وللكافر وللحيوانات وللناس، مطلوب منك الإحسان، فلو أحسنت إلى كافر بعض الناس ما يضيع إحسانه لك، إحسانك له يبي يكرمك ويحشمك ويدافع عنك ويقيك من كل ما يستطيع، لكن ما ينفع عند الله، لأن الأمر الأكبر ما هو أمر رضاء الرسول أو رضاء ملك في السماوات أو رضاء أحد من أهل الأرض، العمل في إرضاء الله وحده، وكل اللي يرضي الله يرضي محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والصالحين، وكل اللي يغضب الله يغضب الأنبياء والصالحين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مشرك بالله بأدنى أنواع الشرك ويحب مثل أبي طالب يحب رسول الله وينافح ويدافع ويقول ولنسلمه حتى نصرع حوله ونزهل عن أبنائنا والحلائل إلى آخر ما قال، مما يدل على أنه قد بذل كل ما في طاقته للدفاع عن حبيب الله محمد، لكن ما قصر في حق الله، ما قصر في حق محمد، لكن قصر في حق ربي محمد. فإذا قصر في حق ربي محمد ما ينفع ما أحسن إلى محمد، ما أحسن لمحمد. أنا قلت لك لما قام سعى كعب بن زهير وكان مشردا بعد ما سب الرسول عصام في الأبيات الطويلة اللي قالها، وبعد ما فتحت مكة وقال النبي عليه السلام من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، إلا فلان وفلان وكعب بن زهير وفلان وفلان، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسار الكعبة، وشرد كعب في البراري والقفار، وأخذ يراسل أخاه بوجر اللي سبه سبا عنيفا عندما أسلم. يا أخي شوف لي مخرج، شوف لي ملجأ، وين أروح؟ قال ما في أحد، لن تجيرك قبيلة على محمد، ما عادت قبيلة تقبلك أبدا، لأن محمد ألقى الله مهابته في قلوب العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. ولكن أرى أن تأتي مسلما، فإن أتيت مسلما فإن الإسلام يجب ما كان قبله، يهدم الإسلام والتوبة والحج ما كان وما كان قبله. فأقبل وجاء، ولما كشف عن لسانه وبدأ يتكلم بانت سعاد، عرفوا ان ذا كعب بن زهير في المسجد النبوي هذا، عرفوا ان كعب بن زهير، فقامت الانصار مسرعة الى سيوفها تريد ان تقطع رأسه، وسكن المهاجرون، ما تحرك واحد من المهاجرين ضد كعب بن زهير، والنبي ساكت يسمع، وبدأ يتغزل في سعاده إلى أن قل عن رسول الله: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأموله، لا بدأ يكذب نفسه، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذن وقد كثر في الأقاويل، إلى يقول على محمد: في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازل، يمشون مشي الجمال الزهر، يعصبهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. وهو يقول السود يمدح قريش، يمدح المهاجرين لأنهم سكتوا ما قاموا عليه، ويلمح بالأنصار لأن كان يغلب عليهم السواد وقصر القامة، كان يغلب على الأنصار من الأذ قصر القامة والسواد، فيقول ولا نكث عند اللقاء ولا ميل معاذير، يمشون مشي الجمال الزهر، يعصبهم ضرب. وقلت في أول القصيدة كانت مواعيد عرقوب على علدة عشان يسب الأنصار، لأن عرقوب جد الأنصار، وكان وعد رجل نخل ثمر نخله، وكل يوم يقول له باكر، كل ما يجي يقول له ثمر النخلة توعتني يقول له باكر باكر، وجاب الليل وقطعه، ولما جاء لقاها مقطوع الرجال. فقال كانت مواعيد عقوب لها مثلا، وما موعيده إلا الأباطيل. وبعدين يمدح يقول: في فتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا إلى أكد إذا عرد السود التنابيل، يعني فلما انتهى من قصيدته قال: اسمع اسمع، حط هذه في بالك وخاطرك، عنده هو سوى والسوى مدح الرسول نعم، وأثنى على الرسول بما هو له نعم، وأثنى على المهاجرين نعم، ولكن ذم الأنصار. فقال له المهاجر: ما مدحتنا يا كعب، ما مدحتنا يا كعب. قال: مدحتكم، ما أنا قلت في فتن مقرية كذا كذا. قال: ما مدحتنا، من ذم إخواننا الأنصار لم يمدحنا، اللي يذم الأنصار ما يمدح المهاجرين، لكن هذا أبو طالب بذل كل وسعه وجهده، لكنه قصر في حق الله، وجعل اللات والعزى ومن الآلهة دون الله. أبو إبراهيم على عكس عم النبي كما قلت البارحة، أبو إبراهيم يتحاد ويتوعد: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وشوف المقابلة: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بعدها في الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يحذر المسلمين، يقول: أنا علمتكم الآن في الآيات السابقة، وما كان استغفار ما كان النبي والذين استغفروا المشركين، لا تأخذكم العاطفة على أب مشرك أو أم مشركة أو أخ مشرك أو قوم مشركين لأنهم أهلك، لا تأخذك بهم رأفة، احسن إليهم. أنا أقول فرق بين الإحسان وبين الحب، أما الإحسان حق على المسلم في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرتها وليرح ذبيحتها، الإحسان. لكن كوني أنا أحسن غير كوني أنا أحب، وعدو الله لا يكون حبيبا لي أبدا، لا قريب ولا غريب، ولا محسن ولا مسيء. فضرب الله مثلين: عم النبي محسن إلى النبي ومات مشركا، وأبو إبراهيم كان مسيئا لإبراهيم ومات مشركا، واستغفر إبراهيم لأبيه وما كان استغفاره، وذكر الآية. فيقول للمسلمين: احذروا، قد بينت لكم وعلمتكم، إياكم أن تستغفروا لمشرك مهما كان، وأن تحبوا كافرا مهما كان. وأنا بينت ولا أخذ إلا بعد البيان. يعني لو واحد استغفر لمشرك قبل ما تنزل الآية, لو قبل واحد ما تنزل الآية استغفر ما يؤخذه الله. لو واحد استغفر لمشرك قبل ما تنزل الآيات هذه, وما كان صغر ما كان مئة الذين يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربه والآل بعدها, لو واحد استغفر لمشرك ما يؤاخذ به, ما يؤاخذ به, لأن ما نزل التحريم, ما نزل التحريم والتعليم, جاء التحريم والتعليم في هذه في هذا المقام. فيحذر المسلمين ويقول لهم إلزموا حدود الله, إلزموا كلمات الله, إلزموا تعاليم الإسلام سواء جاءتكم من الله أو من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله, لا تفتاتوا على الله, لا تحرموا شيئا أحله الله ولا تحلوا شيئا حرمه الله, وما سبق من غير بيان سابق لا يؤاخذكم الله به, إنما يؤاخذكم بعد البيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون, إن الله بكل شيء عليم, أسرار الكون بيده, يعلم السر وأخفى, لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ويقول لقمان لابنه ويعظه, يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله, إن الله لطيف خبير. معنى لطيف خبير يعني لا تخفى عليه خافية لا في الليل المظلم ولا في النهار المضيء. طه, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى, تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى, له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى, وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى, عليم خبير. الآية اللي بعدها قلت لك, الآية الثانية إعلان لعموم الناس اللي يكون عندهم قصور في العلم سابقا, إن الله له, اسمع, إن الله له, وقدم الجر والمجر لإفادة الحصر. الجر والمجر إذا قدم على المسند والمسند إليه يفيد الحصر. يعني له للمثل ما قلت لك, ألم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى, ألا تزر وازرة وزر أخرى, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى, وأن إلى ربك المنتهى. يعني له لا لغيره, نهاية الخلق ونهاية العبيد والدنيا والآخرة, وأنه هو أضحك وأبكى إلى ما ذكر من آيات التوحيد, من آيات توحيده وإفراده بأنه لا إله إلا هو رب الخلق سواه. فيقول هنا إن الله له ملك السماوات والأرض, هذه واحدة, ملك السماوات واحدة, يحيي ويميت هذه الثانية. يعني الآية اشتملت الآن الجملة الأولى, إن الله له ملك السماوات والأرض, الجملة الثانية يحيي ويميت, إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت. قوله إن الله له ملك السماوات, كلمة ملك لله, والله ملك السماوات والأرض. نبي نفرق بين معنى ملك السماوات والأرض, وفرق بين له ملك السماوات والأرض. إيش الفرق بين ملك؟ طبعا في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, قرئ في السبعة ملك يوم الدين, وقرئ في السبعة مالك يوم الدين. وطبعا في فرق بين مالك وبين ملك, بين مالك, مالك اللي بالألف المين بالألف, مالك يوم الدين, المالك الذي له الملك, المالك, المالك, المالك اللي له الملك, المالك الذي يملك, المالك الذي يملك, المالك الذي يملك الرقبة, المالك الذي يملك الرقبة, وتقول له الملك. والملك هو الذي له, تقول له الملك, تقول الملك, يعني المالك لما تجي تقول الملك, ملك, ملك كذا, ملك كذا, يعني المالك هو من يملك الرقبة, وتسمى الرقبة ملك, تسمى الرقبة المملوكة للمالك تسمى ملك، والملك هو الذي له الملك والحكم، له الحكم والسيطرة والاستيلاء والغلبة على من تحته والقهر على من تحته إذا شاء، إذا شاء والقهر على من تحته. هذا الملك، الملك له الملك والمالك له الملك، المالك له الملك اللي يملك الرقاب. الثنتان لله عز وجل. طبعا كلمة مالك أو ملك هي تمجيد لله، إذا وردت في كتاب الله، إذا ورد إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت، له ملك السماوات يحيي ويميت، قرينا سمعناها الليلة المغرب من الإمام في سورة البروج، في سورة البروج، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. الملك للملك والملك للمالك، الملك للمالك والملك للملك. الله هو له الملك، الله له الملك لأنه مالك كل شيء، له الملك الله لا مالك. ولذلك ينادي يوم القيامة عندما ما يبقى خلاص الفناء تام، فينادي لمن الملك اليوم، ويكون الجواب لله الواحد القهار، لأن جميع ملوك الدنيا، ملوك الدنيا جميع ملوك الدنيا ملكهم مؤقت، مدة حياتهم أو مدة ما جاء ما يجيء من بعدهم من أتباعهم، ملك مؤقت لا بقاء له إلى يوم القيامة. اللي له الملك الدائم الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي ولا يبيد ولا يبيد الله وحده. قال لي من الملك اليوم ويوم له قوله الحق، يقول في سورة الأنعام قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور. ولما قال مالك يوم الدين، قلت لك في القراءة السبعية مالك يوم الدين، وفي القراءة السبعية مالك، وكلاهما ثابت سبعي متواتر من القرآن، من أنكره كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم أساليب التمجيد لله وحده، يعني قولك له الملك تمجيد لله، ولما تقول مالك يوم الدين تمجيد لله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل، رواه مسلم في صحيح، قسمت الصلاة يعني فاتحة الكتاب، قسمت الصلاة يعني فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، إذا قال الحمد لله الرحيم قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين أو مالك من قال مجدني عبدي، في الحديث الصحيح رواه مسلم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن كلمة مالك يوم الدين تمجيد لله وحده، مالك يوم الدين تمجيد وحده. فالله عز وجل ملك ومالك، أما كونه ملك فهو المهيمن على ذرات الكون، لا يتحرك منها متحرك إلا بعلمه وإذنه، ولا يسكن منها ساكن إلا بإذنه وعلمه. هو اللي يجيب لك النوم لما تيجي تنام، ويقضك لما تيجي تستيقظ، ويضحكك ويبكيك ويحييك ويميتك، كما قال من الآيات التي أشرت إليها أنا قريبا، ألم يبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. أي شيء يشكك في آلاء الله ونعم الله وعز الله وقدرة الله، ما هناك أي سبب يدعوك لهذا. فله الملك وهو الملك، فجميع نواصي العباد بيده، هو يملكها يملكها يملكها وهو يملكها يملكها باعتباره مالك وهو ملكها يعني ملكها ملكها باعتبار ملكها يعني مالكها المتصرف فيها المتسلط عليها المهيمن عليها ومالكها ومالك يعني سلطانها السلطان المسلط عليها. فيقول هنا إن الله له ملك السماوات والأرض. وبعدين يقول يحيي الجملة الثانية يحيي ويميت. أن ترى إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت. يحيي ويميت الحياة الفلاسفة اللي ما يؤمنون بالله يحسبون إن الحياة طبعا انبعاث الأسباب عشان يقوم الإنسان والموت تفتت الخلايا والأجزاء بسبب مرض أو بسبب كذا تلقائيا طبيعيا ما يؤمنون بأن الله هو اللي يقبض أرواح العباد ويميتهم ويحييهم بيده هو الذي يبعث فيهم الروح عند عند عند بدء حياتهم ويقبض الروح عند انتهاء أمدهم وآجالهم وهو الذي يحييهم بعدما صاروا ترابا وعظاما نكرة حتى لو كانوا حديدا أو حجارة أو خلقا مما يكون في صدور الناس فسيقولون من عدن قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم يميلون تعجبا ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ما يكلف الله شيء. واحد بيسألني مع عيال صغار يسألوني في الرياض من كم يوم يقولوا ان الأبلة او المدرسة الخيبة اللي بيدرس لهم تقول لهم ان الله كان على الارض هي بيدرس لهم الدين تقول الله كان على الارض. طيب يا بنت الحلال على الارض ما هو اللي قال للسماوات والارض خلق السماوات والارض قال للسماوات والارض يا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. هو بيمسي شيء عشان يكونوه هو يمد يده علشان يبني بيت او يقيم او يقيم او يقيم شيء من هذه الاشياء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هو قال كن فيكون لادم وخرج خرج ادم وقال لكنكم لذريتي وجينا شوف انظروا وجوهنا تختلف من أبيض وأسود وأصفر وأحمر وكبير الوجه وصغير الوجه وكذا كل واحد لباها أبوها يختلف عن الثاني تماما البصمة اللي بصم بها وجه كما أشرت البارحة لأطراف الأصابع بصم وجوه الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة فلا تأتي بصمتان متساويتان تماما. وانظر الموجودين والتجربة خربها اقف على باب المسجد وتفرس فيه وخلهم يطلعوا واحد واحد الاف المؤلفة وشوف التين يطلعوا على شكل واحد ولم يطلعوا فالوجه اللي هو عبارة عن شبر في شبر شوف طريقته ما يزبن جميع خليه يعرفوا خلقناكم من ذكر وانثى خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبيلة لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم. فجعل بصمة لكل انسان من لدن ادم الى ان تقوم القيامة في الوجه وجعل بصمة في أطراف الأصابع. وقلت لك إن بعض اللصوص إذا يسرقون يقوموا يحرقون أطراف الأنامل عشان إذا خدوهم للبصمة إذا وقعت عليهم التهمة أو الشبهة وخدوهم عشان يبصمون ما يقول لهم أصابع خطوط ما يمضي أيام بعد حرقها إلا هو ينابت من جديد بعين التخطيط الأول لا تختل ولا تختلف لا تختل ولا هذه آيات الله يحيي ويميت هو اللي يبعث الروح فينا وهو اللي يقبض الروح منا يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم كنتم موتى فأحياكم يعني جمادات في الأول عبارة عن طين وتراب وماء وهذا وأوجدكم حتى صارت نطفة ومن النطفة علقة ومن العلقة مضغة ومن كسر العظام لحما ثم أنشأه خلق النار تبارك الله أحسن الخالقين. فالحياة عندنا نحن المسلمين بعث الروح في الجسد بعث الروح في الجهاد الحياة سواء كان الحياة لحياة إنسية أو جنية أو نباتية أو حيوان بأي طريقة يبعث فيها الروح تحيا يسلب منها الروح تموت اللي بها الحياة يبعث فيها الحياة تحيا ويسلب منها الحياة تموت يبعث هو يحيي ويميت ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء يكلم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت أنت؟ قال يكون واحد ماشي في الطريق أجي أضرب رقبته فأمته، واحد يكون محكوم عليه بأن يقتل أخليه يروح فأنا أحييته، هذا حياته هذا. وتقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الحياة بيد الله وحده والموت بيد الله وحده. وأنا قلت أكثر من مرة قهر الله الخلق على شيئين، قهر الله جميع الخلائق على شيئين، على أرزاقهم وحياتهم أو موتهم. فأعمارهم العمر بيد الله وحده ولا يملكه أحد من خلق الله، حتى اللي يبي يجرب بالرصاص عشان يموت ده ما يملك الموت، واللي يبي يجمع 1000 طبيب حول جسم المريض علشان يقوم ما هو اللي حتى لو قدموه شوية وخلوه يتنفس ويتحرك بأجهزة عندهم حديثة أو قديمة ما بحثوا فيه الحياة. ولو كانت استمرت الحياة بسبب هذه المداوات يوم أو يومين أو ثلاثة ما يقعد إلى أبد الدار، ولا يتأثر الحياة وتستدي إلا لأن الله جعلها ممدودة، لأنها أنفاس معدودة أو دقات معدودة في أماكن محدودة، ذرات تحركات القلب ودقات القلب أصلا ما تزيد دقة واحدة ولا تنقص دقة واحدة عن اللي كتبه الله في أجل كل إنسان. وما كان هذاك الشاعر الخارجي يقول فإنك أو غيره فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، ما سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي. فالحياة بيد الله وحده قهر عليها الخلق، لأن لو كانت الحياة بيد غير الله كانوا الأغنياء والملوك والكبار بدون ما يموتون أبدا، عندهم من الأموال ما يستطيعون أن يخلوا كل شيء على هواهم، لكن هواهم إذا جاء على عكس قضاء الله فيهم ما نفعهم شيء من أدويتهم، إنما ينفع الدواء إذا أراد الله للعبد الشفاء. ولذلك بعض العلماء من علماء الكلام يقول ومن يقل بالطبع، يعني إذا شربت دواء شفيت يحسب أن الدواء هو اللي شفاك، يقول ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالطبع أو بالعلة، يعني أنا شفاني الدواء اللي خدته، ما تقول شفاني الدواء وشفاني الله وسبب لها الدواء، الدواء اللي صنعه الدواء هو الله جعله دواء، هو جعل ما خلق داء إلا جعل له دواء، غير الموت ما له دواء إلا القبر، ما له دواء إلا القبر. قهر الله العباد على الموت على العمر يعني، وقهرهم على الرزق. فمهما سعى الإنسان وجد ونشط وعليه السعي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا يتواكلون ويتخاذلون. احرص على ما قريت الحديث من شوي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزان فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن هل سعي أنا عشان أخذ عليه أجر كوني أكد على عيالي أو أتآذرهم أغنياء بقدر ما أطيق بقدر ما أطيق بقدر ما أسعى؟ مع اعتمادي على الله وحده أنا قد أترك لهم ما يعادل مر قارون ولكن لا ينتفعون به، يصير سببا لفتنتهم واقتتالهم وشرهم بعد موتهم. ما هو بلازم إنك إذا تركت عيالك أغنياء يصيروا سعداء بعدك، مثل ما قلت ما هو بلازم يصير سعداء بالمال، المال قد يأتي لهم بالشقاء والتنازع والتقاتل والبغض فيما بينهم، يتقاتلون علشان المال اللي تركت لهم. لكن انت عليك تسعى وليس عليك ادراك النجاح، اترك النجاح لله عز وجل وعلى الله قصد السبيل، وانما عليك السعي. لانك اذا سعيت على عيالك لا تحسب اذا كانت نيتك صالحة ان عملك يضيع سبهلا، لا، أنت إذا جيت. يقول النبي محمد لسعد بن وقاص لما مرض في مكة في حجة الوداع وقال يا نبي الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنه، يعني عائشة كانت بنته كانت وحيدة، وأفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره قال لا. يقول أنا تصدق، والنبي يقول لا تصدق. أفتصدق بجميع مالي؟ قال لا. أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال بثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. إنك أن تدع ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون. لأن الإنسان يكره من الإنسان الذل ويكره من الإنسان المهانة، يريد أن يكون أعزة. ما يمد واحد عشان يعني ذل نفسه وهامته، والمسألة تجيء في وجه صاحبها يوم القيامة خدوش أو كذوب أمام الله وأمام الخلق يوم القيامة. فالله قهر العباد على الرزق وقهرهم على الموت. لما كان الكفار في المشرك الجاهلية يقتلون أولادهم، قال نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأعراف، في آية الأعراف ولا في سورة الأسرة، ومن يق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لا تحسب انك اذا ولدت ولد او ولدين او عشرة، تقول بعض من الجاهلين اليهود والصابئين والنصارى الان اللي يخططون لنا تخطيطات لا تنتهي عند حد بالليل والنهار، مجامعهم ومدارسهم وجامعاتهم وتكريساتهم كلها لقلب نظام الكون، لقلب نظام الاسلام، لقلب نظام الدين باي طريقة من الطرق. في القديم الزمان، من اول الزمان الى الان، وهم يسعون في الأرض فساد بقدر ما يخصى، ولا سيما اليهود، ولا سيما اليهود يسعون بكل ما بكل طريق للإفساد في الأرض. هؤلاء اليهود وهؤلاء الذين يعملون يحسبوا يقولون لنا لا تخلي مرتك تجيب عيال كثيرة، ترك تعرض نفسك للفقر، وديك ولد دورس واخذ الدكتوراه أو الماجستير أو غيرها من الشهادات، ليش انت يا ولد انت تسوي شيء عشان خاطر ما عندك الا ولد ولا ولدين؟ يقول غادي نقدر على الاثنين دول. تقدر عليهم ايه؟ يمكن يجيك ولد ينفع الله به البلاد والعباد، لعل الله يرزقك ولد وانت ما خطر على بالك ان يرفع راسك ويقيم ذكرك ويبقى لك ذكر بسببه الى يوم القيامة. تليش؟ لكن هم يقولون قللوا العيال وكثروا العيال، هم حتى بالزنا والدعارة، حتى بالزنا والدعارة يكثرون النسل. وإحنا عندنا يقولوا لا، حددوا الناس ونلاقي ببغاوات صم بكم عمي في بلاد الإسلام، يقولوا حدد الناس. كل ما يقولوا شيء إذا كان يضر الإسلام والمسلمين. من كم يوم إحدى البلاد العربية صارت بعض النسوان الخيبات اللي فيهم تقدموا لبعض مجالسهم وقالوا في المجلس نبي نعطي المرأة حرية. وش نبي نسوي؟ نبي المرأة هي اللي تطلب الطلاق بيدها مثل الرجل، ونبي نصير المرأة إذا حبت تسافر إلى أي بلد في العالم لا تقول لي لا تقول لرجلها أنا مسافر، تقول لي يلا قعد بس وتروح تسافر لأي محل. وإذا الطائرة المملكة السعودية منعت كم مرة من السيئات من الصومال، من كم يوم من السيئات كاتبين يطلبون محاكمة الدولة السعودية لأنها منعت سفر النسوان اللي ما معهم محارم، اللي ما معهم أزواج، يبحثون عن عفتكم وأن تبحثون عن رداهم، ويبحثون عن صيانة أعراضكم وأولادكم. وأعلنت بالإذاعة السعودية تقول إن هؤلاء يحترفن البغاء، يجين باسم الحج والعمرة لإحتراف البغاء، فدول يقولون لرجالهم يلا خليكم ونروح. فلما تقدموا صار من يعني سياسة نفعت شوي أو توفيق من الله، إن قالوا حصروا المشكلة في مسألتين، مسألة كيف تتوسع المرأة في الطلاق، لأن بعض البلاد العربية والإسلامية قالت للمرأة بيدها الطلاق تطلق الرجل ما بدون قيد ولا شرط، ولكن جاء هذول قالوا لا خلي بس بقيد، وهو إني تطلب، وكان الدحين كما في شك تطلب انها تخرج من الرجل بسبيل ترك بان تترك المتعة له. فطبلت الدنيا وزمرت من ابواق الشياطين، طبلوا وزمروا وقالوا المرأة اللي في البلد دي تخلطت بتاخذ حريتها تماما، وتقدمت خطوات كبيرة في سبيل حرية المرأة، والله في سبيل دعارة المرأة ما هو في سبيل حريتها. ولكن قدر الله ولطف، لأن بعض الناس ما هم فاهمين هذا اللي صار، حتى يقولوا كاتبين أظن أمس في جريدة وبعد وسائل الإعلام تقول إن هذا خلاص أعطي المرأة حرية الطلاق، ما أعطى حرية الطلاق، الإعلان يقول الخلع، وأما سفر المرأة بدون محرم لا يكون. قرر مجلسهم إن سفر المرأة بدون محرم مستحيل، أما الشق الثاني الخلي قالوا ما في مانع، قالوا هذا توسعة، قلنا لأنكم لا تعرفون الإسلام، لو كنتوا تعرفون الإسلام لندم تعيد وتبيد قبل القرار وبعد القرار وتقول هذه خطوة متقدمة. متقدمة إيه يا أعداء الله ورسوله؟ متقدمة في إيه؟ قالوا علشان زادت الأسباب اللي تطلع بها المرأة منها. وش الأسباب؟ قال سوء العشرة. قلت له ما تحتاج لسوء عشرة في الإسلام، لو أن المرأة كرهت الرجل لأي سبب أو بدون سبب لها الحق في شريعة الله أن تذهب إلى القاضي وتقول أنا أبغض هذا الرجل أبي أفتك منه، فيقول لها القاضي ادفعي له اللي تكلف ولا كذا يسمى الخلع ونطلقك منه. هذا في القرآن الكريم، فلا خوف يعني ما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوا. في القرآن العظيم الخلع، وفي في في في في في في سنة النبي محمد في البخاري ومسلم وكل كتب أهل العلم وجود الخلع في الإسلام، ولا يحتاج لسبب. اللي قال وصار سبب زودوا الأسباب بأن إذا كان الرجل سيء العشرة لا الحق يا أخي، حتى لو ما كان سيء العشرة يا أخي. أول الخلع ما جاء في الإسلام كان امرأة قيس بن ثابت بن قيس كانت تعجل وتحبه، ولما رفعت الخباء مرة وهو مقبل في رجال مصادف توفيق أراد الله إني بينها الحكم، رفعت طرف الخباء فوجدت زوجها الحبيب مقبل في جماعة من الرجال، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، فأبغضته من كل قلبها وقالت والله لا تجتمع رأسي ورأسه على وساد واحد، ما ارتكب شيء. وش سوت؟ جت للنبي محمد عليه السلام اللي رفعته بالشريعة والحكمة، فلما جت وقفت له على باب المسجد في صلاة الفجر وعرفها وقال له، قالت زوجي ثابت بن اسمع واحفظ عشان ترد على هالملعين اللي يقولوا اني خلاص فتحوا الباب للنسوان علشان الخلع، هذا موجود في القران. فلما قال ثابت بن قيس لا اغمص، اسمع احفظها، لا اغمصه في خلق ولا دين، يعني رجل كامل في شريعه الله مطيع لله مطيع لرسوله محسن إلي، لا أعيب لا في خلقه ولا في دينه، ولكن امرأة أكره الكفر في الإسلام، يعني بيّنت إنها أبغضته لما شافت وجهه عملت مقارنة. ولذلك من حسن أخلاق النساء ألا تنظر للرجال، ألا تنظر للرجال، لأن تخرب إذا شافت رجلها في زحالة أو في شكل أو في ده، واللي يمشي معه أحسن منه يجيها الشيطان ويبدل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا الأخ يسأل هل للعمرة طواف وداع؟ طبعا السؤال هذا يعني سئلته كثيرا في هذا المقام، وبينت أن أكثر أهل العلم وأنا طبعا أفتي بما ذهبوا إليه أن للعمرة وداع، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما انتهوا اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، والعمرة أخت الحج، يعني الطواف بالبيت. لكن لو كان إنسان مثلا أخر طواف الركن اللي هو طواف الفريضة طواف الركن إلى اليوم الثالث مثلا أيام التشريع ونزل وطاف الطواف ولا كان عليه سعي، يعني لو كان عليه سعي ما جعل آخر العهد بالبيت، جعل آخر العهد بين الصفا والمروة خارج البيت. فإذا إذا إذا بهذا الشيء. أما ومن أعجب ما سمعت، إن ابن قدامة في المغني وهو طبعا يعتبر أحد أركان الفقه الحنبلي وينقل كل المذاهب الأخرى، بعد ما ذكر المذاهب في وداع العمرة وأن جماعة يقولوا ما لها وداع وأكثر أهل العلم يقولوا وداع وهو المختار الظاهر من المذاهب الأربعة، طبعا على أن الإمام أحمد يقول لو دخل مكة بغير قصد الزياء العمرة أو الحج، يعني ما أحرم لا حج ولا عمرة، ينبغي له إذا جاء مكة ألا يخرج إلا موادعا. هذا طبعا لا حج ولا عمرة، ومع ذلك يقول ينبغي له أن يوادع، هذا ينقله ابن قدامة عن الإمام أحمد. هذا ما أظنه يلفت عنه، لأن أمر بعيد، لأن الرسول قال لما حدد الموقف قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل، يعني إرادة الحج والعمرة. نعم. هذا السؤال الثاني، كم أجر الصلاة في مكة؟ ب100,000 صلاة، ما هو بمكة كلها، في المسجد الحرام، لأن النبي ما قال صلاة في مكة، قال صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلى في مكة، هذا يسأل عن صلاة في مكة وصلاة في المدينة وصلاة بيت المقدس. السائل يسأل في مكة ب100,000 صلاة، وفي المدينة ب1000 صلاة، وفي المسجد مسجد القدس ب500,000 صلاة. ب500 صلاة سبق لسان. هل لي أن أحج عن والدي وهو ما زال حيا علما بأنه مريض مرضا شديدا؟ نعم، إذا كان والدك مريض مرض شديد لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا السفر فحج عنه بشرط أن تكون حججت عن نفسك. إذا حجيت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك فلك أن تحج عنه إذا حردت أو اعتمرت عنه بدل عمرتك، والله أعلم. نبي لا حج عن أبيك أو أخيك أو اعتمر. هذا سؤال سائل يبي من يجاوب عنه. هذا يسأل خصص لنا دروس عن مناسك الحج، لو كان يعني لعلي إن شاء الله أفعل. خلي إذا خلصت الآية السورة هذه إن شاء الله نبدأ في مناسك إن يسر الله عز وجل. ما حكم جعل اللي احنا عثرته قبل ما أسأل فيه، ما حكم جعل العصمة والطلاق بيد المرأة؟ ما في الإسلام حكم العصمة والطلاق بيد المرأة، وأنا شرحت القصة اللي طلعت وأثرها الناس هالأيام، اللي أثرها الناس هالأيام بلا علم ولا بلا بصيرة. العصمة لا تكون بيد المرأة أبدا إلا إذا أعطاها الرجل عند العقد، اشترطت عليه أن يكون طلاقها بيدها. إذا اشترطت عند العقد أن يكون طلاقها بيدها يعني تنفرج متى شاءت، لها الحق، لها الحق إذا كان هذا شرط عند إيقاع العقد. أما بعد العقد ما فيه أبدا الطلاق بيد الرجل، لأن الطلاق لو كان بيد المرأة ما استمرت المرأة مع رجل ولا سنة واحدة. يعني يقول على شهر العسل ينقلب بصل في الأيام الأولى من 3 أو 4 أيام لو كانت المرأة بيدها يدي. في الأيام الأولى 3 كانت تطلق المرأة. ليش تطلق المرأة؟ معروف عند الناس، عند اليهود والنصارى والمؤمنين والكافرين، عند جميع البشر، إن المرأة أضعف تكوينا من الرجل وأكثر عاطفة من الرجل وتندفع في الأمور أكثر. قد تكون هناك امرأة رزينة عاقلة، لكن ما يحكم عليها بحكم العموم، إنما غدد المرأة ورطوبة تكوينها هذا مقرر عند جميع العلماء اللي يعرفون الطبيعة والكيمياء ويعرفون طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. لماذا اتفقت جميع الأمم حتى الملاعين الشيوعيين والروس وكل الموجودين الآن كلهم الآن ما ينصبون المرأة في منصب الرجل، بمعنى ما تشوف المرأة سجد بابا في الشيشان عشان تقتل المسلمين في الشيشان، يجونهم رجال أن الأمور الكبار جبلت البشرية على أن تضاف للرجل، العمل والصلابة اللي يحتاج صلابة أعصاب وصلابة دول. والمرأة لو أصابها أي شيء والولد، يعني في غزوة أحد أو في بعض الغزوات عندما أحد الصحابة لقى فارس يهيج على المسلمين ويضرب فيهم، فتبعوه بالسيف، فلما أقبل ورفع رأس السيف على رأسه عشان يشقه فولولت، فعرفت أنها امرأة، فحميت سوف سيف النبي اللي كان معه، سيف النبي اللي كان معه، فلما أراد أن يضرب رأس الفارس هذا فولولت، فعرف أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. وربنا يقول في صريح القرآن أو من ينام، قالوا الله الملائكة بنات ربنا، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ويقول أو من المشاء في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة تعمل محامية لكن متى تنجح؟ تنجع بالأخلاق، بالأخلاق المنحطة، تنجع عند القاضي بالأخلاق المنحطة، وتنجع عند غيره بالأخلاق المنحطة. متى ما تنجح بالحقيقة والعدالة ما تنجح المرأة. أما كون المرأة تصير مدرسة صحيح، تصير طبيبة صحيح، تعرف وتتعلم العلم، هذا العلم الشرعي اللي يقي عرضها وعرض أهلها ويصونها ويصون أهلها، هذا صحيح. أما كونها تكون الطلاق، لو كان الطلاق بيدها ليش الشريعة جعلت الطلاق بيد أول الرجل اللي ينفق؟ هي المرأة عند الزواج تطلع مهر للرجل، هي المرأة عند الزواج هي بيأخذ رأيها، سواء كانت بكرا أو شيء. يقول إن كانت بكر أهلها يقول قدامها تسمع فلان هذا خاطب فلانة، ولها الحق إذا وافقت حتى ولو بصمتها تقول خلوني أشوفه، ولو زوجوه من غير أو زوجوها من غير ما ظلموها، هذا في الشريعة الإسلامية. وهو كذلك يشوف المرأة قبل ما يخطب. كان الصحابة واحد من العشر المبشرين بالجنة أراد أن يتزوج امرأة، فسأل وين تروح وين تجي، قالوا ترد المورد هذا، فجلس وراء تل من الرمل قريب من المارد هذا علشان يكشفها. فجاء واحد من وراه ولقاه جالس يرقب المرأة، قالوا أنت فلان؟ قال إني أرغب فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رغب أحدكم في امرأته أو كذا فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. فأنا ودي أشوفها قبل ما أتورط فيها وأعقد، مع أن العقد بيده، بس الواحد بيدفع مهر. المرأة ما بتدفع مهر، المرأة ما بتلزم ببيت للزوج للزوجية، المرأة ما بتلزم ما تطلب من نفقة. المرأة لو عندها مال قارون ورجلها فقير أوجب عليه أن ينفق عليها، ولا تكلف بأنها تنفق من مالها. المرأة لو قالت لنا طبخة ولا غرفة نقول لها ما عليك طبخة ولا غرفة، إن ساعدتنا كثر خيرك، وإن ما ساعدتنا ما عليك مشقة، ما عليك تكاليف. الشريعة الإسلام الحين تكلف الرجل بالمهر، وتكلفه بالنفق، وتكلفه بأمور كثيرة وصغيرة، وتكلفه بالبيت الزوجي، وتكلفه بكل شيء، ويقول لك انت اللي ما عليك مسؤولية. طب انت تقول عسيلة هذا كم يوم وتدور لك عسيلة اخرى عشان تروحي عشان تدري. لو كم يدك ما قعدت المرأة في حضن الزوجي ولا استقر بيت. ولذلك أنا أذكر بعض الجرائد سمعت لها، بعض الجرائد من حوالي أسبوع، والقانون هذا اللي الأخ يشير إليه ده يقول وداعا أيها الرجال، الجريد وداعا أيها الرجال، إن رحت خلاص ما صار لكم أي قيمة في الكون. وقام الرجال وقالوا إحنا هذا القانون سيعري أخلاق الناس، والمرأة ستندحر البيوت وتتحطم البيوت. وكان مضطرين اضطرار أن يلعبوا عليهم ويقولوا لهم الخلع، والخلع الشريعة، لكنهم يجهلون الشريعة، يحسبون ان الخلع هذا كيس سكر او كيس رز يبي ياخذونه معهم. ما حسبوا ان الخلع في كتاب الله وفي سنة رسول الله كما قلت في اخر الدرس، انه لما جاءت النبي قال اني لا اغمص ثابت بن قيس، لا اغمص في خلق ولا دين، ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام. وش معنى اكره الكفر في الاسلام؟ يعني اخاف اني بغضي له يحملني على معصيته، فلو طلبني اتمنى عنه، ولو قال لي سوي كذا انا بنقومه ونخرج بكذا، فادخل جهنم وانا مودي ادخل النار. فنادى زوجها قال وش النبي عرف انه اصدقها حديقة، قال اتردين عليه حديقة؟ قالت نعم وزيادة، ان كان يبي الحديقة نعطيها له، وان كان يبي زود عن الحديقة اعطيه الزود. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.